وَأَتَيْنَا

وَإِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وما فرعك إلا

Hey! المحارم والسماء إذا سلم الحوم إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يا ملك قتل الخاصون الذين هم في عمرة ساهون حلو يا راتي إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما يُفَكُّ عَنْهُ Oh, آيات للمؤمنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء Yeah. مولانا يا ملك القراء. قال سلام قوم منكرون. قرار إلى أهلي فجاء من سمين. الله يفتح عليك فتوحة العظيم بالله يا حبيبي. فأقبلت امرأته في فرة فصكت وجهها. Oh my God. أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل لك إلى أن تذكر وأهديك إلى ربك فتخشى فكذب وعصى ثم Oh, المؤمن وأخفش ليلها وأخفر ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها Oh,

إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه